ثاني. تفضلي. لا يتذكر يعني اشرح له معنى الصلاة مثلا. تقولين فضيلة الشيخ أنها ترى رؤيا أنها تصلي إلى غير القبلة وترى أنها على غير وضوء، ما توجيهكم لها يا شيخ؟ يعني في المنام. إيه في المنام الله يحفظك. توجيه لها أن تحرص على كمال صلاتها في اليقظة. الله أكبر. يعني تأتي بالشروط والأركان والواجبات والمستحبات لعل الله عز وجل يرحمها. الحمد لله، جزاك الله خير.